أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا السائل يقول: هل للمنفرد عن الجماعة لعذر شرعي أن يصلي مباشرة بعد الأذان ولو لم تقم الصلاة في المساجد، أم ماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ الصلاة في أول الوقت أفضل وأعظم أجرا عند الله، وما تقرب العبد بعمل أعظم عند الله بعد التوحيد والإيمان من فعل الصلاة، وليس في فعل الصلاة شيء أعظم من الصلاة على وقتها وعلى أول وقتها. فإذا كانت المرأة أو المعذور في البيت فإنه يراعي أول الوقت، فإذا أذن المؤذن وانتهى من أذانه وتابعه وأدى السنة فإنه بعد ذلك يبادر بالصلاة مباشرة، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فقوله الصلاة على وقتها يعني على أول وقتها، إلا في صلاة العشاء، ففي صلاة العشاء الأفضل التأخير، فإذا أذن المؤذن لصلاة العشاء وكان الإنسان معذورا ولم يشق عليه الانتظار فإن الأفضل أن ينتظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها وندب إلى تأخيرها كما في الصحيحين، والله تعالى أعلم.